بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنعتذر ابتداء لعدم إدراج درس الشيخ عمر كبوشية في الإعلان في درس قبيل المغرب بساعة في كتاب حلية طالب العلم، وبدأ الشيخ الدرس من هذا اليوم، فنعتذر عن هذا الخطأ، فهو من باب تعريف الإخوة طلبة العلم بهذا الدرس. الطريقة إن شاء الله بالنسبة لبداية هذا الدرس المتعلق بالصحيح البخاري، سيقرأ علينا بعض الإخوة ثم نواصل بعد ذلك في الشرح. عندك مايك ولا لا؟ أين أيمن؟ اقرأ عشان مايك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجحفي رحمه الله في كتابه في الجامع الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلا توحيد الله تعالى. قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن الحديث. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا الفضل بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نهل أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. تقدموا. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم ترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوفى كظالم أموال الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أنذر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم. أبي حصين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أنذر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع أسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم علي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعبدهم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقاتلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده فإنها لتعدل ثلث القرآن. جاء إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أبي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا احمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن وكان في حجر عائشه النبي صلى الله عليه وسلم. ايمن حدثنا عمرو عن ابن ابي هلال. عن ابن ابي هلال. حدثنا عمرو عن ابن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن وكانت في حمل عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم الكل بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد سمعنا ما يتعلق بالباب الأول من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وربما كان من المناسب أن نذكر ترجمة مختصرة للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ولكن لما كانت الدراسة متعلقة بآخر كتاب له في صحيحه وترجمة هذا الإمام العلم معروفة وكذلك ظاهرة ومنتشرة وموجودة في الكتب والمراجع التي تعنى بتراجم أهل العلم، ربما كان ذلك يغني عن الإطالة ولكن إلماح سريعة لما يتعلق بالموضوع الذي سندرس. فأبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري كان إماما في الحديث، إماما كذلك في السنة ومعرفة عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولهذا ذكر في كتابه الجامع الصحيح مسائل متعددة تتعلق ببيان مذهب سلف الأمة وأئمتهم، فذكر ما يتعلق بالإيمان وذلك في أوائل الصحيح ليرد بذلك على من خالف الصواب من الوعيدية والمرجئة، كما أنه رحمه الله ذكر كتبا أخرى علاقتها بالعقيدة واضحة كالفضائل، وفي ذلك رد على الرافضة وهي طائفة أخرى من رؤوس طوائف البدعة، وأيضا ذكر ما يتعلق بحجية الكتاب والسنة وأخبار الآحاد ونحو ذلك من المسائل التي فيها رد على جماعة من أهل البدع، كما أنه في تضعيف كتابه رد على الخوارج والقدرية، هذا كله في جامعه الصحيح، كما له كتاب آخر أيضا في بيان مذهب سلف الأمة وأئمته وهو كتابه خلق أفعال العباد، وإن كان العنوان يشير إلى أن الكتاب مداره على مسألة تتعلق بالقدر، وقد يفهم أنه لم يخرج إلى بيان أمور أخرى، والواقع أنه بين مسائل كثيرة متعددة في هذا الكتاب. صحيح اعتنى ببيان مسألة اللفظ وتلك مسألة معروفة ربما نشير إليها لاحقا إن شاء الله. في هذا الكتاب أعني كتاب التوحيد أرد على طوائف الكلام والمتكلمين، ولذلك وجد في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيره التوحيد بيّن المصنف المراد من التوحيد من خلال ما ساق في أول باب وفيما يتبعه. وحقيقة التوحيد أنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة والإيمان به ربا له الأسماء الحسنى وصفات الكمال. ولك أن تقول إفراد الله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد أصلا من وحد يوحد توحيدا. ولا شك أن وزنها تفعيل، توحيد على وزن تفعيل، والتفعيل يقصد منه النسبة أو الجعل، والمعنى وحدته توحيدا أي جعلته واحدا أو نسبته إلى الوحدانية. السفاريني رحمه الله اختار أنها للنسبة لا للجعل في هذا الباب خاصة، قال لأن وحدانية الله ثابتة في نفس الأمر لا بجعل جاعل. وحدانية الله ثابتة في نفس الأمر لا بجعل جاعل. الإمام البخاري اعتنى أكثر شيء ببيان مسألة الأسماء والصفات خاصة، وقد كثر في زمانهم بدع الكلام، أو أقول بدأ الكلام ينتشر كثيرا، وإلا فالبدايات قبيل ذلك بقليل. فالجعد بن درهم هو الذي نقل عنه أولا، أو هو أول من نقل عنه الكلام بالباطل في أسماء الرب وصفاته، فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وقتل. تلقف مذهبه الجهم بن صفوان السمرقندي وشهر المقالة وقتل أيضا، وقتله سلم بن أحوز في حدود عام 128 وقيل 124 قتل الجهم بن صفوان، لكنه أذاع هذه العقيدة ونشرها فنسبت إليه. فقيل لمن يقول بمذهبه الجهمية، تلك بدايات الكلام. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله الكلام إنما ظهر بعد المئة الأولى، وأما قبل ذلك فهنالك مقالات وبدع ظهرت كالخوارج والشيعة، ظهروا في نهايات الخلافة الراشدة. ومنه تدرك الحكمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مهديون راشدون، ليسوا بضالين ولا غاوين. فهذه شهادة الشارع لهم، فتعين الأخذ بمنهاجهم، خاصة إذا نظرت إلى أن البدع الكبرى بدأت تظهر في نهايات هذه الخلافة، وبالتالي يمكن أن نعد عهد الخلافة سالما. ظهرت الخوارج وظهر التشيع في نهايات عهد علي رضي الله عنه، أو في هذه الحقبة وهو إمام، بل هو في وقته لا يوجد على الأرض من هو خير منه، لأن الأفضل قد مات. وأشير إلى أن البخاري تناول أيضا هذه الفرقة الكبرى بالرد داخل الكتاب الصحيح، أعني الشيعة، وذلك من خلال كتاب الفضائل. فكأنه في صحيحه أشار إلى الرد على رؤوس البدعة من الخوارج ومن الروافض والقدرية والجهمية، هذه هي رؤوس الطوائف، فرد عليهم في كتابه الصحيح. نعود فنقول إن البخاري رحمه الله اعتنى ببيان هذا الأمر. قد تقول لي فلما لم يصرف العناية إلى بيان توحيد الإلهية أكثر من خلال هذا الكتاب؟ أقتبس إجابة لابن بطة العكبري رحمه الله في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وذلك لما بين أن أصل الإيمان الذي افترضه الله عز وجل على الناس من الإيمان به، أصل الإيمان بالله، قال يرجع إلى ثلاثة أمور: الإيمان بربانيته ليفارق الإنسان بذلك مذاهب أهل التعطيل والذين أشركوا مع الله غيره في ربوبيته والذين عطلوا الصانع ونحو ذلك من عباراته. والثاني الإيمان بوحدانيته، إذ يلزم أن يعبده الإنسان وحده لا شريك له، فيباين بذلك مذاهب أهل الشرك. ثم ذكر الثالث وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا مختصر ما قال هذا الإيمان. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: إنه يبين الثالث أكثر مما سبق، وعلل ذلك بأمرين. الأول منهما أن مقصوده من التأليف هو الأخير، يعني ما يتعلق بالإيمان بأسماء الرب جل وعلا وصفاته. فلو تناول النوعين الأولين يعني الربوبية والألوهية قال لطال الكتاب بذلك، وليس هذا مقصودا لنا من التأليف. قال: ولأن الجهمية يزعم أنه يؤمن بالله ربا وبوحدانيته، ولكنه خالف في هذا الباب، فاقتضى الأمر أن يبين هذا الموضوع بحسب الحاجة أكثر من غيره. هذه إجابة هذا الإمام. ولذلك نجد أن أهل العلم الذين صنفوا في تلك الفترة الزمانية صنفوا ردا على ما يقتضيه الحال والمقام، إذ وجد صنف أنكروا وصف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وبالتالي كان لابد من الرد عليه. تكلمنا اختصارا عن الجهمية وأن هذه النسبة نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي وقد قتل، لكن المقال انتشر. والجهمية بعد ذلك أصناف، منهم المعتزلة المشهورون، والذين كان بدء ظهورهم يتعلق بمسألة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، دخلتهم مسائل في القدر. ثم فيما بعد لما ظهرت المذاهب الكلامية تأثروا بالكلام فصاروا جهمية. ولذلك إذا وجدت مناظرات الأئمة وردودهم في هذه الأزمة التي تكلم عنها البخاري رحمه الله والإمام أحمد وغيره، إذا قالوا الجهمية في الغالب يريدون هؤلاء المعتزلة، لأنهم تبنوا مذهب الجهمية وامتحنوا الناس، فقتل من قتل وحبس من حبس وجلد من جلد وتخفى من تخفى من أهل العلم لشدة الأذى. طيب، إذن الجهمية مراتب، منهم الغلاة ومنهم غلاة الغلاة، ومن الجهمية من يتقارب نفيه وإثباته، ومنهم من يزيد نفيه على إثباته، ومنهم من إثباته أكثر من نفيه، طوائف إذا، لكن يجمعهم كلهم أنهم جحدوا شيئا مما وصف الله عز وجل به نفسه وسمى به نفسه. ولذلك اعتلى المصنف بالرد على هؤلاء، ومنه تعلم أن الرد على أهل الأهواء مهم لمن كان يقدر على ذلك فيرد عليه إبقاء للمذهب الحق وردا للباطل، وحتى لا يلتبس هذا بهذا كما جرى لكثير من الناس لما كان في زمان الأئمة وظهرت البدعة، فظهورها غريب أصلا، ولهذا فهي مستنكرة أصلا، لأن ما كان غريبا جديدا لم يألفه الناس استوحشوه، ولكن بعد ذلك لبسوا، وأحيانا يفرض بالقوة، يفرض بالقوة، فجرى ما جرى وتعمقت البدعة وقل العلماء الآخذون بالسنة وفشل الكلام ودخل حتى في علوم متعددة كثيرة. وصحيح يبحث في الاعتقاد عادة، أعني علم الكلام، لكن تجد طرفا منه في من يشتغل بالتفسير من المتكلمين، ومن يشتغل منهم بأصول الفقه وهكذا، ودخلت آلات، أعني علوم آلة يستعينون بها على تقعيد علم الكلام كالمنطق. فالمهم لا بد من رد المقالة الباطلة وتحذير الناس منها مع بيان الحق والدعوة إليه. فهذا من هذا الصنيع. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، في بعض النسخ إلى توحيد الله عز وجل، والأمر واسع. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. أراد المصنف إذن أن يبين جملة أمور، منها بيان التوحيد الذي هو التوحيد وليس التوحيد الذي هو عند المتكلمين، يعني أراد أن يبين حقيقة التوحيد، ما هو التوحيد؟ هل هو المعروف عند المتكلمين بأنه اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله؟ أين توحيد الألوهية؟ لا ذكر له عند كثير منهم، ومع ذلك في كلامهم إجمال في قولهم الإيمان يعنون التوحيد بوحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله، وتفصيل مذهبهم حقيقته إنكار ما ثبت لله من الصفات. ومنهم من يتناقض فيثبت بعضا وينفي بعض الصفات الأخرى. إذن أراد المصنف أن يبين التوحيد الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يبين عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا التوحيد وأنه قد دعا إليه، ثم ثالثا أراد أن يبين أنه أوجب الواجب وأنه أصل الدين وأنه أول ما يدعى إليه، وعلى الدعاة أن يسيروا على هذا النهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال البخاري حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي هكذا في نسخته، وفي بعض النسخ أنه يحيى ابن محمد ابن عبد الله، وقد ذكر أهل العلم أن هذا كله وارد، أعني في تسميته يحيى ابن محمد ابن عبد الله بن صيفي، ويقال يحيى ابن عبد الله بن محمد ابن صيفي، ويقال يحيى بن محمد ابن عبد الله ابن صيفي، والأول أكثر، يعني هو أكثر وأشهر. طيب، أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن، في بعض النسخ معاذ بن جبل، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن، وأيضا كان من قبل قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا آخر، من هو؟ ها؟ مع بعث أبا موسى الأشعري، بعث كلا إلى ناحية من اليمن، وكان بعث معاذ إلى اليمن قبيل حجة الوداع السنة العاشرة. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قال أهل العلم في هذا تنبيه له إلى من يدعوهم، كأنه يهيئه لمهمته، وهي أن أهل الكتاب لهم شيء من العلم، وقد يكون عندهم من الجدال ما ليس عند غيرهم من أصناف الوثنيين والمشركين، فكأنه يريد أن يهيئه لدعوة الناس. قال: وفيه دلالة على أن معرفة المدعوين مهمة. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب أراد بهم هنا خاصة اليهود، الناحية التي ذهب إليها معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا من اليهود، وأهل الكتاب عند الإطلاق هذا يشمل اليهود والنصارى، لكن قلنا المقصود هنا اليهود خاصة. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن أمر بأن يبتدئهم بأمره، وأن يبتدئ الدعوة بأن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، أي إذا عرفوا توحيد الله جل وعلا معرفة ليست مجرد الفهم، وإنما المقصود معها القبول والانقياد والعمل بذلك، يعني هنالك إقرار وإيمان ليس مجرد التصور. إذن فالمعرفة هنا ليس المقصود منها مجرد التصور والفهم العام، ولعل منه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من هذا القبيل تعرف إلى الله. الشاهد هنا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. جاء في بعض الروايات التصريح بهذا التوحيد: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا عرفوا الله، وفي بعضها فإذا عبدوا الله. ولهذا يا إخوة، المقصود من المعرفة هنا معرفة توحيد الله جل وعلا بالإقرار به إلها معبودا، ربا خالقا رازقا محيا مميتا، له الأسماء الحسنى والصفات الكمال، لا كما يزعم أهل الكلام بأن المعرفة المقصود منها معرفة الوجود، معرفة وجوده، هذا أول شيء عندهم، أول ما يجي. حتى هذا لم يسلم به كلهم. بعض المتكلمين يقول أول ما يجب على المكلف النظر، المؤدي إلى معرفة وجود الله. ومنهم من يقول ينبغي أن يقال القصد إلى النظر، لأن القصد سابق للنظر، إذن فيجب أولا القصد. ومنهم من يقول حتى هذا كل حتى مسألة النظر، النظر نظر في أدلة وفي دليل له مقدمات، إذن الواجب على هذا المقدمة الأولى مش كل الدليل، لأنك تبدأ بالمقدمة الأولى، فأول ما تبدأ به فهو أول واجب، وهكذا تسلسلت الأفكار والمعتقدات إلى أن قال بعضهم إنك لا تحتاج إلى النظر إلا إذا كنت شاكا. إذن فالواجب الأول الشك، يقول ابن حزم هنا معلقا فانظر كيف جعل الكفر أول واجب على المكلف. صدق صحيح، جعل الكفر بالله أول واجب، لكن المعرفة المطلوبة هنا أن يوحدوا الله بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة هذا علم بالضرورة أن هذا أول واجب. من وقف على الأحاديث وما دون في السير والتاريخ، ما الذي كان يدعى إليه الكافر أولا؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيعد بذلك مسلما، هذا هو المعروف وقد علم ذلك بالضرورة، ومع ذلك يسمع الإنسان غرائب. طيب هنا أيضا وقفة أخرى، وهي أن المعتمد لإثبات الدين والإيمان الكتاب والسنة. صحيح، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره بأمر معين، فدل على أن الإيجاب وأن الحكم لله جل وعلا وعليه، فيعرف الدين من مصادره لا بعقل فلان ولا بأهواء فلان ولا أذواق فلان أو مواجيد فلان وفلان، وإنما يعرف بالأدلة. ولهذا حدد النبي عليه الصلاة والسلام المهمة لمعاذ بن جبل. صحيح، حدد له مهمة معينة أن يدعوهم لأمر معين. طيب وهذا يبدو أنه أيضا مما قصد إليه البخاري رحمه الله، قال فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم، وفي بعض النسخ قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وهي الصلوات المكتوبات التي علم فرضها أيضا بالضرورة. قال فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. طيب البخاري نفسه ساق هذا الحديث في أكثر من موضع من صحيحه، وهذا الحديث مما أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، فهو هذا الحديث في كل هذه الكتب وله ألفاظ كثيرة، وهنالك أمور تتعلق بمعاني هذا الحديث فيرجع إليها في الشروح. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال ابن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، في نسخة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال ألا يعذبهم. طيب، هذا الحديث من فقهه بيان التوحيد، والمصنف قد ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين حقيقة التوحيد، وهو أن يعبد الله جل وعلا وأن لا يشرك معه أحد، والدلالة واضحة. ثم قال أتدري ما حقهم عليه؟ هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه، أوجبه على نفسه، وذلك موجب أوصاف كماله سبحانه، وذلك أيضا بوعده الصادق، بوعده الصادق. إذن ليس حقا عقليا يوجبه الناس بعقولهم على الله، وليس لمجرد الخبر فقط كما تقول الأشاعرة. القول السابق قالت به المعتزلة، والثاني قال به الأشاعرة. نقول حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه على عباده، تفضلا منه على عباده، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد تبين إذن مما سبق أن الذي أوجب الله عز وجل على العباد، وهو أول ما يجب عليهم، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله، هذا الحديث أيضا هو في صحيح الإمام مسلم، قال المصنف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، على شيء من التقديم والتأخير في بعض النسخ، وكأن الرجل يتقالها أن يراها قليلة، أن يقرأ سورة الإخلاص فقط ويرددها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أورد المصنف هذا الحديث هنا لبيان شيء من توحيد الله، وهو ما يتعلق بصفة الرب سبحانه، على ما جاء أيضا في الكتاب والسنة. لاحظ من خلال ما سبق وفي هذا الحديث كأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن العمدة في معرفة أسماء الرب وصفاته الوحي، حتى انظر إلى أنه بدأ كتابه الصحيح كله بكتاب الوحي، ليبين أن الدين مبناه على الوحي لا على عقل فلان أو فلان. فكذلك هنا ساق ما ساق من الحديث ليبين أن القرآن والسنة فيهما بيان ما يستحقه الرب جل وعلا من الأسماء والصفات، أو فيه بيان أسماء، فيه بيان أسماء الرب جل وعلا وصفاته. طيب، في سورة الإخلاص والحديث في معناه واضح، الرجل رجل له جار إذا قام من الليل يقرأ ويردد سورة الإخلاص، يعني ما يقرأ من الطوال، فكأن الرجل تقال منه ذلك ورأى ذلك قليلا، لكن أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي فعله الرجل عظيم، لقوله والذي نفسي بيده إنها أو فإنها لا تعدل ثلث القرآن. اختار بعض العلماء أنها تعدل ثلث القرآن باعتبار أن القرآن فيه ما يتعلق بالرب جل وعلا بالخبر عنه في أسمائه وصفاته وما يستحقه من المحامد، وما فيه أيضا من الأحكام من الأوامر والنواهي، وما فيه من القصص. قالوا فعلى هذا فهذا الجانب هو ثلث القرآن، وسورة الإخلاص فقط هي في بيان وصف الرب جل وعلا، في بيان صفة الرب سبحانه. طيب، قال المصنف حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، ظاهره أنه بعد الفراغ من قراءة السورة يقرأ الإخلاص، هذا هو الظاهر من هذا النص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. أي هذه السورة اشتملت على ذكر صفة الرحمن جل وعلا، أيضا يريد أن يبين المصنف أن توحيد الله جل وعلا يعرف من هذه الأدلة الشرعية، وأن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق دون ما خالفه. ولذلك لاحظ في الآخرين في الرد على الجهمية أنهم سلكوا مسالك غير شرعية فأورثهم ذلك حيرة وشكا ومخالفة للكتاب واختلافا فيما بينهم، فتلك الفرقة تكفر الأخرى وتضلل الأخرى، تقول جهلا وتحكم ظلما، لأنهم عدلوا عن الطريقة الشرعية في بيان صفة الرب جل وعلا. هنا فائدة، ابن حزم يقول يكفي أن تقول صفة لله جل وعلا، ويقول سورة الإخلاص فقط التي يقال عنها إنها صفة الرب جل وعلا، ما تقول في الصفات أخرى أو نحو ذلك. لا أدري من أين جاءه هذا، هل هو من الجمود على ظاهريته أم ماذا، لأنه ليس المقصود أن صفاته محصورة في هذه السورة، هذا ليس مقصودا كما يتوهم من كلام ابن حزم، بل هذه السورة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ولا يوجد غير ذلك فيها من بقية المسائل والأحكام. وهذا لا يعني أنه لا توجد لله صفات أخرى في غير هذه السورة كما هو معلوم بداهة. على كل، في هذا الباب الأول كما سبق بيان توحيد الله رب العالمين، وفي ضمنه أراد المصنف أن يبين أن معرفة الرب بأسمائه وصفاته من توحيده، أراد أن يبين هذه الحقيقة أن الإيمان بأسماء الله وصفاته من توحيده. وقد عنونا لهذا الباب بقوله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا مما بين لأمته، أي بين لهم إخلاص الوجه والدين له بإفراد العبادة لله مع بيان ما يستحقه الرب جل وعلا من الأسماء والصفات، وهذا هو توحيد الله، وهذا الذي دلت عليه النصوص. لنقف عند هذا الحد في هذه الليلة، لنأخذ أيضا الكتاب الثاني كما وعدنا إن شاء الله.